والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن والاه أما بعد، فتكلم المؤلف رحمة الله عليه وهو يقول في كلام موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطمعهم عما قصدوا بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الفقرة قلنا يندرج تحتها عدة أمور. أولا، كلامه موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وهذه تكلمنا عنها في المرة الماضية، أن القول الراجح هو أن الأسماء والصفات تكون توقفية، أي متوقف فيها على الشرع، لا تقبل لا عقل ولا ذوق ولا وجه ولا غير ذلك. ليس هناك أحد يستطيع أن يثبت لله اسما من الأسماء الحسنى أو صفة من الصفات الحسنى إلا صاحبها وهو ربنا تبارك وتعالى، أو من هو أعلم به من غيره وهو رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. لأن أعلم أحد بنفسه هو الله. قل أنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله هو الأعلم بنفسه وبغيره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأنا أعلمكم بالله، أعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يثبت اسم ولا صفة إلا إذا أتت في الكتاب الكريم العزيز أو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يقول: وكل ما جاء في القرآن، كل هذه من الفضل المخرم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام. كلمة صح عن المصطفى عليه السلام يندرج تحتها الأمر الأول، أنه قاعد قاعدة أنه لا يجوز أن يثبت في الأسماء والصفات إلا بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معلوم الأحاديث على التقسيم العام تنقسم إلى قسمين: إما صحيح وإما ضعيف. هناك تحت الصحيح مثل صحيح لذات، صحيح لغيره، حسن لذات، حسن لغيره، والضعيف أقسام. الضعيف الذي هو التقسيم صحيح أو ضعيف، ضعيف لا يؤخذ به، والقول الراجح أنه لا يؤخذ به لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في غير شيء. هذا هو القول الراجح، وتأكد الأمر حتى الخلاف بين العلماء ليس في الأحاديث الضعيفة في العقائد بل في فضائل الأعمال. والقول الراجح كما هو قول الجهمية أمثال بخاري بن مدين وغيرهم أنه لا يؤخذ أيضا بها في فضائل الأعمال. إذا لابد، يعني هو يؤكد أننا لا نأخذ إلا بما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، وكل من ألفاظ العموم، فهنا كيف يقول أن نثبت كل ما صح؟ يعني إذا صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لابد أن نثبت بما صح اسم أو صفة. طيب، هل هذا هو المنهج الصواب والصراط القويم أم أن غيره هو الصواب؟ لا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، أن هذا هو الصواب، هو أن يثبت لله من اسم أو صفة إذا صح رسولنا صلى الله عليه وسلم. طب لماذا هو يقول هذا الكلام؟ هو يشدد على طائفة ضالة منحرفة، وهم قد ضربوا السنة بمعول هدم شديد عياذا بالله، هو أنه لا يؤخذ في العقائد بخبر الآحاد، وهذا قول باطل قد دل عليه الكتاب وصحيح السنة وأقوال السلف الصالح قاطبة، بل قد تكلم يعني من الذين تكلموا وأفتوا في هذا المنوار هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم الذي تكلم في الصواعق واختصره البعري في مختصر الصواعق، وتكلم على هذا الأمر بإسهاب، وسنقرأ قليلا مما قاله، وإن كانت هناك رسالة للشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني على إيجازها فهي يعني تأتي بفوائد طيبة. فعليكم السلام ورحمة الله. انظر إلى شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن القيم، وهو في مختصر الصواعق فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام. وأخذ يعني يتكلم على هذا الكلام، قال يعني يقول وأما المقام الثاني فنقول هذه الأخبار الصحيحة في هذا الباب يوافقها القرآن. الأخبار يا إخواننا اللي هي مفسرة له ومفصلة لما أشمله، قال ويدل على مثل ما دلت عليه فهي مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية والحديث مع الحديث المتفقين. طبعا في كلام يا إخواننا وهو حديث ضعيف، وتكلم عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال فبرأيه. هذا حديث غير صحيح ومعناه مخالف، لأنه جعل الكتاب أولا ثم السنة ثانيا، وهذا غير صحيح. الكتاب والسنة جنبا إلى جنب، فإن كثيرا من الآيات لا يفسرها إلا السنة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فسرت السنة قطع اليد، إلى غير ذلك كما سنأتي بالأمثلة. فلا يقال الكتاب ثم السنة، لا، الكتاب والسنة جنبا إلى جنب، لأن السنة واحد، السنة واحد. لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وهو كما قال ابن جشيم في القرآن إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. ومعلوم أن مطابقة هذه الأخبار للقرآن وفقتها له أعظم من مطابقة التوراة للقرآن. وفي الحديث لا في المتن ولا في الاثنين. الاثنين. طيب. حبس ذي الإمام عند كثيرين. قال فإذا كان نعم. حبس ذي الإمام عند كثيرين. الحديث إمام عند الراوي نفسه. هذا صحيح. أنا سنأتي بالأدلة على ذلك. إمام فعلا. يا إخوانا لابد أن تعلموا أن أفضل الناس في هذا الطريق هم أهل الحديث. لماذا أهل الحديث؟ لأنهم يغربلون. أحسن الله. أهل الحديث يا إخوانا يغربلون الحديث، فإذا صح أخذوا به، وإذا لم يصح تركوه. فكيف يؤتى ببناء عظيم وهو أساسا هاوي على غير مكان؟ نعم. قال فإذا كان في القرآن أن لله علما وقدرة، فذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك، وكذلك في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، كان هذان خبران مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية. وكذلك قوله في الحديث لأن الجنة أحل عليكم رضواني، وقوله في الحديث حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، وحديث إن الله يحب كذا ويكره كذا، وحديث إن الله يعجب من كذا، وأخذ يذكر الأحاديث رحمة الله عليه. طيب قال ولهذا يعني كان قال من هذا أخبار الأحاد أخبار الأحاديث الصحيحة المروية في أسباب نزول القرآن وبيان المراد منهم، فإنها تشهد باتفاق القرآن والحديث، فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفا مفصلا وتخرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة الله به ويعلم ويعلم أن رسوله بين ما أنزل إليه من ربه وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا أو مبينا حصل به العلم اليقيني بلاغا أقام الحجة وقطع المعذرة وأوجب العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه. ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها كما فعل البخاري ومن قبله ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، فإن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على صحة ما تضمنته أحاديث النزول والرؤية والتكليم والنجوى لدين والجن والمجيء بما في القرآن، ويثبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها وأنهما من مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدى. قال وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريزي والجباي والنظار والعلاف وأضربيه من أهل التفرق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعة وفرقوا دينهم وكانوا شيعة وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. ثم تكلم كلاما طيبا وأخذ يعني إيه يسرد في الوجوه للرد على هؤلاء، ثم يعني قال بعد ذلك قلنا عن أن أتى الكلام قال قال البخاري سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة، يعني رجل أتى بالشافعي سأله عن مسألة فقال قضى رسول الله، يعني الرجل مثل الشافعي فالشافعي قال أو فقال قضى رسول الله كذا وكذا، فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت، يعني الشافعي الرجل جاء يسأله فالشافعي قال قضى رسول الله كذا وكذا، فالرجل قال له ماذا تقول أنت، فقال فقال الشافعي قال سبحان الله تراني في كنيسة صحيح. انظر يا شيخ لكي تعلم الهجمة الضارية من الملحدين، أنا أمثال إسلام البحير هذا المشرك مشرك ليس بمسلم، يعني هو يطعن وسيطعن شيئا فشيئا، هو طعن في الأئمة وسيطعن في القرآن وسيطعن في الحديث مشرك وملحد لا يغر ولا، وهو مشكلة أخوانا أن الزمام انفلت وترك للكافرين وللمارقين وللمنافقين وللعلمانيين وللشاردين ترك لهم مجال أن يتكلم وأمسك وأحجم أهل الخير، وهذه مصيبة المصائب. يقول هذا الحجاب ترس عافيا ها؟ يقول هذا ترس عافيا ها؟ أنا بدأ يخرج نعي في العدين يا شيخ في العدين ترس عافيا أسأل من يسلم الحديث هو ينوي لي زراعة ثم نوي لي زراعة قال ما عرفش في المره الثالثه قال خلاص ما عرفش ان الجن كان مش طبيعي مش فاكر. فالمهم لقيت الولد بيقول لي هو النبي صلى الله عليه وسلم كتير الحديث ده مش صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كتير مغفل كثر، ما هو بقى هو يعني عايز زي ده جاب لي منين؟ لازم تعرف نقطه اخرى لابد ان تعلم، لو اراد فرد كل مبطل ان يستدل على بطله فهو بيخطا، يعني ممكن الإنسان يتكلم على المصلين ويذم المصلين فيأتي بآية فعل المصلين، يعني الويل الذي يصلي، طب الذي لا يصلي له الجنة؟ أنت ترى الرجل وهو يسقي قد يسقي شرابا حراما يقول وسخاه ربهم شرابا طهورا، الرجل يعصي الله يرتكب كبيرة يحلق اللحية وجوه يومئذ نعوذ بالله، فإن شاء الله وسيرد على هؤلاء. قال سبحان الله تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسط زنارا أقول خضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كذا وكذا، وأنت تقول لي ما تقول أنت؟ وقال المزني وحرمل عن الشافعي: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. وقال الربيع عن الشافعي: ليس لأحد قول مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الربيع: وسمعته روى حديثا فقال له الرجل: أتأخذ بهذا يا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. هذا تسليم، ولابد يا أخوانكم تسليم مطلق للكتاب وصحيح السنة، مطلق مطلق التسليم، ليس لبشر التسليم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتذاكر الشافعي وإسحاق بن مكة وأحمد بن حنبل حاضر. فقال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيم من دار؟ فقال إسحاق وبدأ يسرد عن منصور عن إبراهيم أنهما لم يكونا يرانا يعني يبيع رباع مكة. فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ يعني هو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسحاق عن منصور عن إبراهيم، إبراهيم النخعي يقول كلام يعني مناقض. فالشافعي قال: من هذا؟ انظر الى ادب الشافعي يا اخوانا، رجل اديب مؤدب يستطيع ان ينزل عليه ومن يتكلم في حضره الشافعي، لكن هذا من الادب. وهذا ايضا يعني لنا تربيه ان نتعلم الا نرد الا من نعرف من القائل. طب ولماذا قال؟ قال اسحاق بن ابراهيم قال فقال الشافعي لبعض: من هذا؟ قال اسحاق ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الحنظلي. فقال الشافعي: انت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهم؟ ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بفرك أذني. عارفين نسك الطفل كده واضغط على الأذن، قل له واحد غيرك كنت سأفرك أذني. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول أنت عطاء وطاووس ومنصور عن إبراهيم والحسن، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ ولشك أنه أخذ يسرد يعني يسرد كلام. قال: وقد اتفق المسلمون على ان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، بل يتم الايمان والاسلام الا بكون احب العبد لنفسه فضلا عن غيره، واتفقوا ان حبه لا يتحقق الا باتباع اثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله لقوله، وهاتان مقدمتان روحانيتان لا يحتاجان لتخريج. طيب بدا ياتي بالايات ولا تقولوا ما تسمى لسنتكم الايه فلا وربك، يعني كل هذا يعني يستدل فكيف إذا أصابتهم مصيبة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، استدلالات من الشافعي رحمة الله عليه. ثم قال سيدنا ابن القيم: ثم قال وقال بعض العلماء: ما أخرج آدم الجنة إلا بتخديم الرأي على النص، سبحان الله، وما لعن إبليس وغضب عليه إلا بتخديم الرأي على النص، ولا هلكت أمة من أمة إلا بتقديم آرائها على الوحي، ولا تفرقت الأمة فرقا وكانوا شان إلا بتقديم آرائهم على النصوص. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس، هذا عمدة، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم برأي اجتهادا والله ما قالوا على الحق، يعني أنا أريد الحق، وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: بل تكتب كما نكتب، اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليه حتى خرصان تراني أرضى وتأبى. وقال ابن عباس: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وبدأ يأتي بالكلام، يعني هو بحث ممتع، ونسأل الله عز وجل أن يسر لنا أخواننا ونقرأ هذا الكتاب مع بعضنا. ثم أنا أريد أن أتيكم بالأدلة التي استدل بها على خبر الأحاد، يعني أتى بالاستدلالات. برضو قال: فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، إخواننا أن نحن نقر في الأمور الدنيوية أن أصحاب الصنعة هم يفهمون عن غيرهم. يعني الإنسان لو عنده وجع في بطنه لا يذهب للدكتور، لا، ده حتى التخصصات، يعني حتى في الطب التخصصات، إنسان لو عنده سيارة عطلت لا يذهب إلى إلى أي مكان، إلى نجار صلح سيارة، لا ده يذهب إلى أصحاب يذهب إلى أصحاب الإصلاح والتخصص من أصحاب الإصلاح. كذلك إخواننا الأحاديث وفلتة التواتر وفلتة غير ذلك لا ينبري لهذا المضمار إلا أهله وهم أهله. طيب ثم أتيكم بالأدلة التي تكلم قال وإما يبين أن خبر الواحد العدد يفيد العلم أدلة كثيرة، وعايز الآن يأتي بالأدلة يبين أن أخبار الأحاد عمل بها المسلمون قاطبة ولم يأتي الخلاف إلا عبر أهل الاعتزال عياذا بالله الذين قدموا العقل على النقل. قال أدلة أن خبر الواحد يفيد العلم أدلة كثيرة، أحدها أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بالغباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع فيه من قبلة أولى صح. لشيخ نمار ترى أمر سبحان الله هم يصلون في وقت الصلاة ثم أتى الآتي واحد ثم تلا الآية أخبرهم أن القبلة قد تحولت إلى البيت الحرام ماذا فعل؟ وخبر واحد مباشرة استداروا واتجهوا إلى القول الصحيح بخبر الواحد. طيب وشكروا على ذلك. طب لو أن خبر الواحد لا يفيد أو لا يؤخذ به فكيف هؤلاء وكيف يصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطأ الكبير والخطأ العظيم على قول أهل الاعتزال. كذلك قال وغاية ما يقال في أنه خبر اقترنته قرينة وكثير منهم يقول لا يفيد العلم قرينة ولا غيرها. طيب الدليل الثاني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في القراءة الأخرى فتثبتوا، وهذا يدل على الجزم لقبول خبر واحد أنه لا يحتاج إلى التثبيت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبيت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأمر بكذا ونهى بكذا. قال وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول في أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي واحد أخذنا. الدليل الثالث إن أهل الحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزم منهم بأنه قال ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين إن المراد بالصحة صحة السنة لا صحة المتن فلم باطل. الدليل الرابع وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والطائفة تقع على الواحد فما فوقهم. الدليل الخامس ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون الله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة والتابعون وتابعون أئمة الإسلام كلهم قد قفوا أي تبعوا ما ليس لهم بعلم. الدليل السادس قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهو أولو الكتاب والعلم، وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد علم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبر علما. الدليل السابع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم بلغوا، قال نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، ومعلوم أن البلاغ هو الذي تخوض به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم سبحان الله. طبعا أخواننا في بعضهم يقول العلم الحديث المحتف بالقرائن مثل أحاديث البخاري ومسلم، ونحن معكم الحديث المحتف بالقرائن أو كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به في الصفات، إذا صح نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما صحيح يؤخذ به في الصفات وفي غير الصفات. طيب هو أخذ يعني صراحة أتى بأدلة كثيرة يعني أشياء كثيرة جدا، وأنا يعني أترككم إن شاء الله يعني نقرأها فيما بعد. كلام كثير جدا أنا مش هستطيع، لكن أقرأ عليكم كلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وملخص ملخص جميل، وهو على عدة صفحات. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان هذه المحاضرة ألقاها أظن في الكويت أو ما أدري فين، وهي يعني كلام جميل جدا، وهي أخوانا يعني منزلة السنة في الإسلام. يعني بيقول الشيخ رحمة الله عليه يعني يقول: تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته وتصور رسالته، فأنزل عليه كتاب القرآن الكريم وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه للناس. يعني كان له يعني أمر الله عز وجل نبيه أن يبين للناس: وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. قال: والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان: بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ القرآن. يعني يقول يا أخوانا الآية دي لتبين للناس على شيء القرآن، لأن القرآن أتى من رب العزة على جبريل عليه السلام ومن جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى القرآن بالألفاظ التي هي معنى في مصحفنا. قال هذا الأول. قال: هو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الله: ومن حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتب شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم ترك الآية، هذه الآية المذكورة ده الصحيح، وبدأ يتكلم. قال: والآخر بيان معنى اللفظ، يعني الألفاظ جاءت، الألفاظ أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذها من جبريل، وجبريل أتى بها كما أخذها من ربنا عز وجل. ثم بعد ذلك بيان معنى هذه الألفاظ التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: أو الجملة أو الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانه، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق، وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وأقراره. طيب، أتى رحمة الله عليه بأدلة، الدليل الأول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. قال: هذا مثال صالح لذلك، فإن السارق فيه مطلق، يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، اليد مطلقة، فبينت السنة القولية الأول منها. يعني إيه؟ تعدك اثنين حالتين: والسارق عام الذي يسرق شيء عقير يدخل فيه سارق، والذي يسرق شيء عظيم يدخل فيه سارق. أتت السنة وبينت السارق، ما هو السارق الذي تقطع يده، وما هو السارق المقصود في الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بيانت السنة السارق الذي تقطع يده على كم، وبيانت السنة قطع اليد كيفية القطع. مفهوم يا أخوانا؟ مجمل السارق مجمل اليد، السنة أتت وبيانت هذا المجمل. قال: مثال صالح لذلك، فإن السارق فيه مطلق كاليد، فبيانت السنة القولية الأول هو السارق أخوانا، وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار. ما هو أي إنسان يسرق ولو قليل يدخل تحت كلمة سارق، لكن أتت السنة وبينت أن المقصود بالسارق الذي يسرق ربع دينار فصاعدا. قال صلى الله عليه وعلى الله وسلم في الصحيحين: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. كما بينت الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم، الآخر اللي هو يقول اليد تقطع من عند الرسل، هذا بينته به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأقراره، فإنهم كانوا يقطعون هذا السرق من عند المفصل كما هو معروف في كتب الحديث. وبانت السنة القولية المذكورة في آية التيمم، الله عز وجل يقول يا أخوانا: فإن لم تجدوا ماء في إيه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طب الآن يا أخوانا، المسح باليد، مسح الوجه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، كيف يكون المسح؟ هل يا ترى أن يكون المسح كما هو وضوء وكم العدد وكم الصفة؟ لولا أن السنة بينت ذلك ما عرف. ولذلك قال بأنها الكف، تعرفين يا أخوانا الكف، ذلك هذا هو التيمم بأنها الكف. أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين، ده عند أحمد وعند الشيخ. ايه كده مين الشمال الوجه طبعا بس تمام حديث عمار. قال وإليكم بعض الآيات الأخرى التي يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى، يعني لا لا لا, لا أن تفهم الفهم الصحيح على مراد الله إلا به من طريق السنة. مثل إيه يا إخوانا؟ قال قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلمة بظلم هي تفيد عموم الظلم، وفهم الصحابة هذا العموم، خلي بالك وفهم الصحابة هذا العموم، وتسعفهم اللغة كما تسعفهم فهم السالف واليد. لكن لكي تعرف أن الكتاب مع السنة جنبا إلى جنب، وإلا يضل الإنسان. طيب عندما أتى مسعود، مسعود يعني كما قال الشيخ رحمة الله عليه قال فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول بظلم على عموم الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا. ولذلك استشكلوا الآية فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، اسمع، إنما هو الشرك. ألا تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك ده ظلم عظيم؟ صحيح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي نوع من أنواع الظلم؟ والصحابة فهموا ذلك، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالظلم هو ايه؟ الشرك. ثم دلل بالايه الذين امنوا قال ان الشرك لظلم عظيم. قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فظاهر هذه الايه يقتضي ان قصر الصلاه في السفر مشروط له الخوف، لان الله عز وجل قال ان خفتم، فاذا لم تخف خلاص لا يكون هناك قصر، ده ظاهر الايه. قال ولذلك سأل بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم فقالوا ما بالنا نقصر أو نقصر وقد أمنا، فيش في خوف. قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. شوف كيف السنة بيانت. كذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الألف واللام يفيد العطش والفرد، الميتة أي ميتة، الدم أي دم. طيب أتت السنة وبيانت، فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك، الجراد ميت والسمك ميت، ولا السمك يكون حي لكن يكون ميت، لكن خرج بالسنة. طيب حرام الدم، طيب الكبد والطحال الدم خرج بالسنة. كما حديث ابن عمر أحل لكم ميتتان ودمان، أو كما فقال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت أي السمك بجميع أنواع والكبد والطحال. طيب كذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس أو فسقا أهل لغير الله. قال ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام، مش موجود في الآية، يعني أتت السنة خلاص حل. وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك قول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأنسية الإنسية، ليه عزكم من الحمر الهدي في الشوارع؟ لا حرام أكلها، كان التحريم جاي مش في الآية لكن أتت من السنة فإنها ليس لكن خلاص إحنا مع التحريم نسخ. قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، مفيش الزينة ليست حرام، الآية تقول ذلك ظاهرها الذي يفهم منها. ماذا أتت السنة؟ قال فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه في أحد يديه حرير وفي الأخرى ذات، فقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. كيف السنة؟ ما تستطيع تتعلم السنة؟ قال والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهما إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة معروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه. طيب يعني الشيخ رحمة الله عليه يقول إيه؟ يعني بيقول للسنة لها منزلة عظيمة في التشريع الإسلامي. قال ففي المثال الأول فهم الصحابة الظلم على ظاهره، مع أنهم كانوا رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأخلوها تكلفا، فإنهم مع ذلك قد أخطأوا في ذلك الفهم. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم عن خطئهم وأرشدهم إلى أن الصواب في الظلم المذكور إنما هو الشرك لاتبعناهم على خطئهم. فشك، لأنهم فهموا أفهم الناس، ولو كان هذا الفهم هو الصحيح سنفهم هذا الفهم، لكن أتت السنة قاضية أن هذا الفهم غير صحيح وأن الفهم الصحيح أن الظلم هو الشرك. قال ولكن الله تبارك وتعالى صارنا عن ذلك بفضل إرشاده صلى الله عليه وسلم وسنته. وفي المثال الثاني لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين على الأقل. يعني أخوانا الآية إن خفتم ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أقل شيء هنشك إن لم يكن كما جاز مع عمر نحن في أمن فلماذا نقصر. أتت السنة وأفهمت، ولو لا يتني السنة بفهمنا. قال لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهر الآية، وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة لولا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويقصرون معه وقد أمن، يعني أصبح في أمن. وفي المثال الثالث اللي هو حل الجراد والسمك والكبد والطحان. وفي المثال الرابع يعني الحديث التي ذكرنا فيها بعضها اللي هي أخوانا الحمر، نهي عن أكل الحمر الإنسية إلى غير ذلك. وبدأ يتكلم عن طائفة القرآنيين يعني رحمة الله عليه، وبدأ يقول يعني إيه أخوانا من يطع الرسول فقد طاع الله، بدأ يأتي بالاستدلالات أنه لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد طاع الله، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا ثم قضيت ويسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا خضى الله ورسوله أن يقود لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى الله تكتب الكتاب ده كتاب إيه لحد تقرأ منه؟ ده كتاب يعني محاضرة للشيخ الألباني رحمه الله سيد السنة. وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أخوانا وأتت استدلال جميل لابن مسعود الشيخ رحمة الله عليه، يقول لي أن امرأة جاءت إليها إلى ابن مسعود قالت له أنت الذي تقول لعن الله النمصات والمتنمصات والواشمات إلى آخر الحديث. قال نعم، يعني أنت تقول له أنت تقول هذا الكلام موجود في كتاب الله؟ واللعنة إساءة، فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. ففيش في آية قل لعن الله النمصة والمتنمصة والواجبات، ما فيش فيه. قال إن كنت قرأتي لقد وجدتي، يعني إن كنت قرأت القرآن لابد أن تجد. أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من صار ثم سخر الحديث. كل هذا أخوانا دليل يعني ضرب لهذا الطائفة عياذا بالله، ويا الذين يقولون لا نأخذ بخبر الأحاد. قال أخوانا يعني ده كلام جميل للشيخ أدبي. قال ومما سبق يبدو واضحا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وأدبها أن يفهم القرآن الكريم دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل أن الصحابة فهموا فهما، وهذا الظاهر من هذا الحديث، هم أعلم الناس باللغة العربية، فهموا أن الشرك في الآية الشرك على عمومه وعلى إطلاقه، وأن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فكيف نخسر وقد أمنا. ولولا مع أنهم أعلم الناس باللغة العربية، لذلك لا يأتي أحد ويفسر القرآن باللغة العربية ويظن أنه يكتفي بذلك. لا، القرآن والسنة جنبا إلى جنب، وإذا فسر باللغة العربية دون الرجوع إلى السنة فإنه يأتي بالأباطيل والأعاجيب عياذا بالله. قلنا الآن دليل ما نقول أن الصحابة هم أعلم الناس باللغة العربية، هم عرب أطحاب ونزل القرآن بلغتين وفهموا أن الشرك هو الآية والشرك على إطلاقه. ولذلك أخواننا هذا الفهم هو الصحيح. أي فهم تقصد الفهم الصحيح؟ أن ظاهر الآية والحديث يؤخذ على ظاهره وهذا الصواب، لكن أتت السنة وبينت أن فهمكم هذا خطأ. وهذا أيضا يسعفنا أن ظواهر الآيات والأحاديث في الصفات أنها على ظاهرها ولا تحرف. قال أما سبق أن توضحنا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وأدبها أن يفهم القرآن الكريم دون استعانة على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فإنه لم يكن أعلم في اللغة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتين، ولم تكن قد شابتها لوثة العشمة والعمية واللحم، ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهم الآيات السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط. وعليه فمن البدهي أن المرء كلما كان عالما بالسنة كان أحرى بفهم القرآن واستنباط الأحكام منه ممن هو جاهل بها، فكيف بمن هو غير معتد بها ولا ملتفت إليها أصلا. ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة. انظر الشيخ يقول يا أخوانا أن يفسر القرآن بإيه؟ ما خلش بالقرآن فقط، بالقرآن والسنة ثم بأقوال الصحيحة الصحابة. ومن ذلك يتبين لنا ضلال علماء الكلام قديما وحديثا ومخالفتهم للسلف رضي الله عنهم في عقائدهم فضلا عن أحكامهم، وهو بعدهم عن السنة والمعرفة بها وتحكيمهم عقولين وأهوائهم في آيات الصلاة وغيرها، وما أحسن ما جاء في شرح الطحاوية. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات الذين تخبرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، يعني الذين أتوا يعني، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعاني صح. يعني الآن إخوانا احنا عندنا الأطفال بالحفاظ من قرآنهم الصغار ما يعرفوا المعنى، الصحابة ما كانوا كذلك، لا كانوا يحفظوا وهم يعرفون المعنى بل ويعملون. ومن لا يسلك سبيلهم فإنه يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه ومن يظنه دين الله، ومن لم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من كتاب السنة فهو مأجور وإن أخطأ لكن أصاب يضاعف أجره. ثم قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره، تلقي خبر بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. قال وجملة القول أن الواجب على المسلمين جميعا ألا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا، فإن هذا هو الضمان لهم ألا يميلوا يمينا ويسارا وألا يرجعوا القهقرى ضلالا، كما أفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وبدأ يتكلم الشيخ يعني إخواننا يعني حفظه الله على السنة الثابتة، وأننا لا نتكلم إلا في السنة الثابتة، وأتى بكلام رحمة الله عليه وهذا في كتابه منزلة السنة في الإسلام، وتكلم بكلام أكثر من ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق، واختصره البعلي في مختصر الصواعق. طيب إيه خلاص يا شيخ محمد؟ طيب بعد ذلك إخوانا نحن قلنا تحت نرجع للمعة، قال إيه اللمعة؟ قال بالنسبة للحلال حمر سيد حمر سيد. لا وحشية حلال الزواج والحسابة حلال. ما هو حلال على أساس أن الأصل فيها الحل في الحب والجنسية الحب بس الإحرام وكل ذي مخلل وكل ذي ناب من السباع الحب والجنسية والحصان والبغال البغال الحصان الداحلة الحمار الوحشي حلال الحمار الجنسي حرام أتت السنة قضية بذلك بس البغل هل البغل يعني لكن يعني احنا بنتكلم على التحريم التحريم القطع هو في الحمر الإنسية لأنها كانت ده التحريم القاطع لأنها كانت في الأول كانت حلال ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في الخيبر ده التحريم القاطع البغال يعني ليس تحريما قاطعا وإن شاء الله نرجع لها نحقق فيها إن شاء الله الحصان كله حصان حلال أحلى ويد البحور ها؟ في محل البحور والله وزاد أخوة سبيل ويش هو من هو حصان طيب قال وفي أشياء خلي بالك في أشياء قلنا نحن ما اعتدناها يعني لحم الجمال حلال ما أحد يختلف في حلم هنا ما يؤكل ما يعني إيه كما عاف النبي صلى الله عليه وسلم عاف شيء وحلال قال ليس من أكل أهلي يعني عاف النبي صلى الله عليه وسلم الضب لحم الضب وحلال بس عافه لماذا ليس من أكل أهلي ففي أشياء هي حلال بس أنت ما اعتدت عليها فقط لكن ليس لا تأكلها ليس من باب التحريم من باب عدم اعتياد عليها طيب قال نعم أسماء توقفية هي والصفات توقفية طب لماذا الفهم يختلف مثلا واحد زي الدكتور رضوان بيختلف في الأسماء أو بيعمل لا ده اختلاف آخر إزاي إن هما على قواعد واحدة لكن يأتي هو يحسن حديث وغيره ضعفه فما فيش مشكلة يعني القواعد هي هي ثم يأتي الحديث فمن يصححه يقول هذا اسم ثابت لله يعني على سبيل المثال يقول إن الله حي كريم ستير الحديث ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصححه والشيخ رضوان يصححه عن الشيخ الألباني فيثبت ما فيه من اسمه والشيخ مصطفى حفظه الله يضعفه فيضعف ما لم يثبت إلا في هذا الحديث فأصبح هو القواعد واحدة لكن ولذلك الأمر هنا سهل هذا لا يثبت بناء على أن الحديث لم يثبت عنده وهذا أثبت بناء على أن الحديث ثبت عنده فالخلاف في هذا خلاف سهل فهم الحديث لا مش فهم الحديث في الحديث نفسه في صحة الحديث يعني هذا لا يثبت لماذا لأنه ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صحش عن النبي وصح عن النبي كيف صح عن النبي ما أنا أقول لك أنت حضرتك لو تقرأ لعلماء الحديث هو الحديث عبارة عن إيه سلسلة رجال اسمها سلسلة السند ومد ممكن في السلسلة هذه في اختلاف بين العلماء منهم من يصح منهم من يضعف يعني لو سلف من صح على لو سلف ومن ضعف لو سلف الأمر في سهل في هذا الأمر الذي صاحب مثلا حديث هذا لو سلف الشيخ الألباني ويدخل له طرق مثلا طب الشيخ مصطفى ومن أهل هذه الخبرة ولو سلف فالأمر سهل لأن الأحاديث يا أخوانا حديث غير المتواترة وغير التي هي احتفت بالقرائن هي قائمة على يعني قائمة على سلسلة رجال يختلف في الرجل فإذا اختلف في الرجل وكان الاختلاف فيه قوي فهنا يعني ما بين مصحح ومضاعف غير ما يختلف والراجح فيه انه قال اختلف او راجح فيه انه ضعيف ما هو بعض الاحاديث الضعيفة بترتقي بايه مجموعة طرق والرجل نفسه عندما هذا يحكم عليه بأنه يتحمل هذا مثل التفرد خلاص غيره كله يتحمل التفرد هذا صح وهذا ضعف فالأمر في هذا سهل هذا من قديم الإسلام سهل استثبات سهل أو استثبات لا احنا قلنا بص يا شيخ لا تجد في إثبات الأسماء والصفات يعني الإجمال التعميم لا تجد ذلك لكن الاختلاف تجد اختلاف طفيف جدا بسبب ضعف صاحب الحديث فقط. يعني مثلا انت تاتي لمن اثبت التوقيف، خلي بالك ياتي بالمتفق عليه كما هو في كتاب الله، ما احد اختلف الا مثلا في انه كان بحفية، قالوا هذا هل الحفي من اسماء الله او غير على السنة الايه ليست ايه مثل وهو العلي العظيم انه كان بحفية، كان بحفية بعضهم اثبت بعضهم لم يثبت، ده في الكتاب. طيب في السنة أتت الأحاديث التي هي في الصحيحين وفي غير الصحيحين إلا نزل يسير كما قلت لك، وهو أن الله حليم كريم 60، يعني 60 بعضهم يثبت اسم الله 60 من هذا الحديث بناء على صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم لا يثبته بناء على تضعيف الشيخ الصبري حفظه الله. الأمر سهل. طيب فقلنا قال وكل ما جاء في القرآن أوصحها المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلمة أوصحها رد على شيئين أخوان، على من قال نأخذ الأحاديث كلها صح أو غير صح، وهذا كلام باطل بل هو قيد بالصح، وهذا هو القول الصحيح. يعني عندما نقول الأسماء والصفات التوقيفية يتوقف فيها على الكتاب وصحيح السنة، ورد وشيء أيضا يندرج تحته ورد على من يقول بعدم الأخذ بأخبار الأحاد. طيب ثم تكلم بعد ذلك أخونا قال من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه التسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. تحت الجملة دي أخونا هناك الكلام عن التأويل، برضو شيخ الإسلام تيمية تكلم، شيخ الإسلام الخير تكلم واختصر البعض. أول شيء تكلم عن التأويل، وخلاصة الكلام أخونا عن التأويل الذي هو معروف عند الصحابة رضي الله عنهم وعند التابعين وعند أتباع التابعين، يعني في القرون المفضلة لا يخرج عن شيء، التأويل لا يخرج عن شيء، إما التأويل بمعنى التفسير، إما التأويل بمعنى التفسير، وكما جاء على ابن جرير وغيره، وقال ويشرح الآية أقول وهذا تأويل الآية يعني تفسيرها. جميلة فنة. وإما التأويل يأتي بمعنى حقيقة الشيء. طيب حقيقة الشيء احنا عندنا اخوانا طلب وخبر، يعني ايه؟ يعني خبر اخبرك فلان جاء، هذا خبر، غير ما اقول لك اشرب ماء، هذا طلب. طيب التأويل في الطلب، خلي بالك احنا بنقول حقيقة الشيء، الشيء ده اخوانا ينقسم الى قسمين، اما خبر وإما طلب. فبالطلب تأويله تحقيقه، يعني إيه تحقيقه؟ يعني استسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تبارك وتعالى، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. طيب عائشة قالت إيه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن يعني يا أخوانا يطبق، ونزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفر، عرفنا معنى يتأول القرآن، يعني تأويل، التأويل في الطلب هو الاستسلام، إن كان طلبا بالفعل فعل، وإن كان طلبا بالترك ترك، ده التأويل حقيقة الشيء. طب في الخبر هو التصديق، وجاء ربك أنا أصدق أن هذه الآية جاء ربي مجيئاً إليه بجلاله، بل يداه مبسوطتان أقول أثبت كما أثبت المجيء، أثبت اليد لله تبارك وتعالى، وهذا هذا هو التأويل المعروف الحمد لله المعروف في القرون المفضلة. ثم جاء بعض القرون المفضلة أصحاب الاعتزال عياذاً بالله ومن جرى مجراهم، وقالوا في الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، فتكلم معهم عن السنة قالوا إن كان صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة فسنوافقكم. إزاي؟ أتى أمر الله، هذه كده لغاية الآية خلاص جاءت القيامة، لكن عندما قال فلا تستعجلوا في هذه الآية أنها لم تأتي، طب أتى بها، أتى بالفعل الماضي، أتى فعل الماضي، أتى بها للتحقيق ربنا تبارك وتعالى. طيب فإذا قرأت القرآن في إيه؟ فاستعن بالله. السنة الفعلية والصحابة والتابعون وإلى الآن أن الاستعادة تكون بعد قراءة الفاتحة بعد أن ينتهي من قراءة القرآن ولا قبل قراءة القرآن؟ قبل قراءة القرآن. هذا أيضا من التأويل الممدوح لهنا. هم يعني دخلوا بهذا لكي يضربوا نصوص الصفات ويقولون يقولون تأويل وهو تحريف، وأتوا بمعول شديد وهو ما يسمى بالمجاز، وتكلم عليه العلماء رحمة الله عليهم كلاما شديدا، ومن أبسط وأشد من رد وبسط في الرد هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، فقد بسط بسطا شديدا في الرد على من يقول بالمجاز. وأنا سأقرأ مقتطفات قمت بتحضيرها من الكتاب مختصر الصواعق كما قلت، وهو الكلام على المجاز. هذا كما يقول يعني الشيخ الشيخ تيمية يقول يقولنا يعني فيها ثم تسمى العقبة تأويلا، يا أبتي هذا تأويل إلا من قبل حقيقته ومصدرها، وبدأ يتكلم وقال أما التأويل فهل استراح التفسير من الفقه فمراده معنى التفسير والبيان، وتكلم. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم المتكلم فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن غيره، وهذا هو الشائع في عرف متأخر من أهل الأصول والفقه. حرام. طيب في تأويل باطل يقول ومن التأويل باطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة البغية، أساسا ما قلت تقتلك الفئة البغية، فعندما قالوا لأهل الشام أنتم قتلتموه قالوا بل أنتم الذين أخرجتموه. كيف؟ أنتم قتلتوه؟ قالوا لا، ده أنتم قتلتوه لأن أخرجتوه. فرد عليهم العلماء قالوا إذن لو أن من أخرجه قتله إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة، وهو الذي قتل الصحابة في بدر، وهو الذي قتل الصحابة في أحد صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام باطل وعلى قولهم عندما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار تقتلك الفئة الباغية، فقالوا أنتم قتلتم عمار، أنتم الذين رميتموه، قال أنتم الذين أخرجتموه. فرد عليهم يعني الشيخ الإسلام رحمه الله عليه قال إيه نحن لم نقتله، إنما قتلوا من جاء به حتى ألقاه بين روحنا. قال وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به، لا من استنصر به. ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحق منهم، فقالوا أفيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قتلوا حمزة والشهداء معهم لأنهم أتوا به حتى ألقاهم تحت سيوف المشركين، إلى آخر ما تكلم. طيب قال والتأويل الباطل أنواع، ما لم يحتمل له اللفظ الوضع الأول، مثل تأويل قول صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها رجلا بأن الرجل جمع من الناس، هذا كلام لا يعرف، يقول لا يعرف بشيء من لغة العرب، الرجل هي الرجل المعروفة، لكن أنا أقول رجلة أي رجل الله، رجلة ذات مجال أهلي جل وعلا، ما أعرف أنا كيفية الرجل، لكن معروف معنى الرجل في اللغة، فكونك تقول الرجل هي جمع من الناس لم يعرف هذا في لغة العرب. الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة، يعني يا أخوان يعني التركيب هذا لا يعرف عند العرب، وإن كان في خارج التركيب يعرف، يعني اليد قد تأتي بمعنى القدر والقوة في تركيب، لكن ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة مثل التثنية أو جمع، وأن يحتمله فقط كتلوه قولي لما خلقت بيدي القدرة تتأويل بطل، لأن هذا التركيب في لغة العرب لا يعرف إلا عن يد الحفظية. قال الثالث ما لم يحتمله سياقه وتركيبه أن يحتمله في غير ذلك السياق تأويل قولها ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، انظر إلى التركيب. ولذلك إخواننا لما تكلم المخالي الأسد، إذا قلنا الأسد فإنه على فقط على الحيوان المفترس، هذا كلام صحيح. اللغة العربية إخواننا لغة غنية، لغة التركيب، تستطيع أن تفهم ويكون المعنى مفهوم العربي يفهم كويس جدا إذا أتى الكلام مركبا. يعني عندما أقول رأيت أسدا يفترس غزالة، ده أسد إيه؟ التركيب ده لأن هو أسد إيه؟ أسد رجل شجاع ولا أسد حيوان مفترس؟ لكن لو أني قلت رأيت أسدا يرتقي المنبر، ما هو العربي؟ العربي صاحب اللغة العربية هيفهم الأسد اللي على المنبر ده أسد إيه؟ رجل شجاع على طول. رأيت أسدا يخطب قام في الناس خطب أسد، هل هذا يفهم أن الأسد هو الحيوان المفترس كان خطب في الناس؟ المشكلة كلها أخواننا هم أتوا لكي يبلبلوا على الناس، لا التركيب، أعطنا التركيب، فإذا أعطيتنا التركيب فهمنا، والعرب الأوائل فهموا ونحن نفهم كفهمين. قال المرد الإسلامي بحيث يقول يعني تجري بأعيننا، يقول يعني هو كان في عين في أسد العين، يقول ده هذا المجاز، ده المجاز هل كان في عين النبي في عين النبي العجل، وهل النبي هل الله جل له عين؟ هذا دليل ما قلت لك، هو رجل يعني صاحب عطانا لا يفهم، ولو فهم لاستراح وأراح، لكن أين الأزهر؟ أين علماء الأزهر؟ يعني أخوانا المفترض أن الحمد لله أن في الأزهر هناك رجال وأصحاب كفاءة عالية في الفهم الصحيح، لماذا لا ينظروا لمثل هذا أخوانا؟ لماذا سكتون؟ مفروض أن يقوموا وينظروا، والانبراء ما يكون من على قناة خافتة، مفروض أن يكون من على القنوات المذاعة مثل القنوات الدولة، يقوموا ويجلسوا ويتكلموا ويقولوا فيه كما قالوا في كريمة وفي غيره، وهم مشكورون في الكلام على كريمة وعلى غيره، هم لابد أن يكونوا في فعلا في الذود عن حياة هذا الدين مجرم لا يعرف ما يخرج من رأسه. وتكلم العلماء، ورجع لكلام العلماء، لا علم أنه لا يفهم، هو إيه؟ ما الذي جعله ضال؟ هو أخذ وبنى من نفسه، ما فهم ولن يفهم هذا المستشرقين، ما هو لا يفهم، ما هو تجري بأعيننا ما يعرف. بالله عليك أنت الآن عندما أكلمك فبتقول لي على عيني، يعني أنا أدخل داخل عينك كده وتغلق على عينك، هل هذا عاقل يفهم هذا الكلام؟ هل في عاقل؟ في عاقل، مش هقول واحد عاقل يفهم هذا الكلام؟ عندما يقول ربنا تبارك وتعالى السفينة تجري بأعيننا، هل السفينة في عين الله؟ ولا تصنع على عيني؟ هل في عين الله؟ أنت عندما تقول لابنك تقول لك شيء تقول له أنت في عينيا يا حبيبي، ما هو تنور عينيه، حد فيهم عندما خد السيسي بتنور عينيه ان احنا اللي شعب مصر داخل عينيه اخواننا؟ طيب لماذا؟ يعني لماذا؟ عند الناس كلام يفهم وعند رب الناس لا يفهم هذا المغفل يا اخواننا. حسب الله شغلنا شغلنا من جزئية، انت تصحص تحسب جزئية من التسجيل امسح. قال يعني بأن إتيان رب إتيان بعض آياته، الله عز وجل قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. طيب كيف أنت تقول عند أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ويكرر ربنا أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذا إذا قاله إنسان لا يقبل منه، فكيف يتكلم الله تعالى؟ أنا هو بيقول إيه؟ بأن إتيان رب إتيان بعض آيات آياته يا أمر، وهذا يباء السياق، كل الإباء في أنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد، وكتأويل القول إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها ظاهره في غاية الامتناع ورد وتكذيب يستتر صاحبه التأويل. الرابع ما لا يؤلف استعماله، هو أخذ يتكلم وإحنا إيه؟ أنا يعني إيه؟ أريد أن آتي، كنا نخلق فإذا هذه قديما تنازع الناس في كثير الأحكام ولم يتنازعوا في آية الصفات وأخبارها في موضع معين. طيب كلام كثير جدا يا اخوانا. شفت كلام ايه؟ رد شيخ الاسلام ابن القيم قال الجهمية: ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين واحدا، فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد، وعليه أيدي كثيرة، وله ساق واحد، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. قال السني المعظم رحمة الله تعالى: قد دعيت أيها الجهمية أن نظر القرآن الذي هو حجة الله على عباده، والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه، والذي هدى الله به عباده وجعله شفاعة في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولم ينزل كتابا من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل، فابتهجت حرمته وعظمته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب، وادعيت أن ظاهره مدلوله إثبات شخص له وجه ولو أعين كثيرة ولو ساق واحدة، وادعيت أن ظاهره ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة، فيكون سبحانه وقد وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلمة. هذا لازم بخولين بخولين. فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يشوف ده كلام من يفهم شيخ الإسلام الخير شوف من كم سنة كأنه بيرد على هذا المجرم الذي يتكلم. ولم من يجعل هذا غيره، ولم يدع أحد من أعداء الرسل الذين ظهروا محرمة أن ظاهر كلامه أبطل الباطل، ولم يدع أحد من أعداء الرسل، لأن لو كان هذا الكلام صحيح لادعى أعداء الرسل أن هذا الكلام باطل، كيف تفهمون هذا الكلام وقد جاء بالباطل؟ وأخذ يرد لأخونا قال: والجواب أن قوله تجري بأعيننا ودعوا الجميع أن ظاهر هذه إثبات عام كثيرا كذب ظاهر، فإنه إن دل ظاهره على عام كثيرا وأيدي كثيرا دل على خلقين كثيرين، فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع، يعني الله عز وجل يقول يخلنا إيه إن نحن نزلنا، وكل هذا للعرب وهو واحد عقوبة الله تعالى. عندما نتكلم اخواننا ربنا مثلا على المحافظ مثلا تقول ايه امرنا بكذا قلنا كذا، هل ممكن ايه واحد؟ بس هذا المعظم لنفسه في اللغه، انا نحن نزلنا القران، انا نحن نزلنا الذكر، وانا لا نحفظه. قال: فان لفظ الايد مضاف الى ضمير الجمع، فادعوا ايها الجهمي، فادعى ايها الجهمي ان ظاهره إثبات أيدي كثيرة لآلهة متعددة، وإلا فدعواك أن ظاهره أيدي كثيرة لذات واحدة خلاف الله. يعني بدأ يتكلم الشيخ رحمة الله عليه، قال يعني سبحان الله وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة، يعني نفس الكلام في اليد جاءت مضافة وجاءت مجموعة وجاءت مثنى، ولا شك أن المفرد المضاف يعم، يعني يا إخوان تبارك الذي بيده يد مضافة في درعه، يعني واحدة فهو فوق. طيب في سورة ياسين: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا جمع. في قوله تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي، وفي قوله تبارك وتعالى: بل يدا، فيش اي تناقض. تبارك الذي بيده ده مفرد يعم، يعني ممكن يكون واحد او اثنين ثلاثه يعم، يكون اثنين في المفرد خرجت هذا خلاص. طيب قال: يرى ان خلقنا لهم ما عملت ايدينا. هذه العلماء قالوا: إما أيدينا على أساس هو المعظم لنفسه جل وعلا كما في القول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أو المقصود الملائكة. ولم يبقى معك، يعني حتى لو أنها قلنا هي صفة اليد قلنا هو المعظم لنفسه، ولم يبقى معك إلا التثنية التي لا تستطيع أن تقول كما قلت على المفرد المضاف أو على الجمع، فليس معك إلا إيه التثنية. جميل بقى أقول لك تستطيع أن تقول المضاف المفرد يعم، طيب وهذه جمع خرج المضاف المفرد لأنه يجي اثنين فما فوق، طيب وهذا الجمع أيدينا. العلماء في تفسيرها: إما أن يقال من باب التعظيم، وإما أن يقول المربى الملائكة، وفي كلتا الحالتين هي ترجع إلى اليدين الملائكة ازاي بقى؟ تقول المريض ازاي؟ يجب تفسيرها. صيغة تقارب الجمع اثنين. طيب ما قلنا وبعض العلماء قال كذا يا شيخ. خلينا طب خلينا هذه نجيب بس نخلص لأن لسه معنا دي ونتكلم عليها حاضر. يعني هو خلي الجمع اثنين وهم الشاهد. بدي أزور حكى في الأوقاف دكتور الأشعري الديني. كل ده الشلع يا شيخ محمد. تفضل. فالمثال هو حاجة بقى قلت بتعمور علينا وكده هو بيجيب لنا أمثلة زي دي على اليد عشان يقول لنا إن الله ليس له يد فيقول لنا مثلا ما أعرفش أنا بصفوكم إلي هل معنى كده بقى بصفوكم دي أمثلة كده مش فاصلة هو على فكرة سنتكلم عنها لا هو الأمثلة العامة بتضيع يعني إيه رغبه الأمر لا أقول لك لا ليه هو نحن سنأتي ونتكلم عن اليد بالتفصيل لكن الآن أرد على هذه فقط الآن يا شيخ لما نقول لما أقول لك أخذت الثوب بيدي مش أنا اللي كنت الإبرة وأنا اللي عملت لا أنا خيطان المكينة بس ماسك بيدي صح لكن لما أقول لك مسكت الكوبة بيدي في الآن في فاصل بيني وبين الكوب تفهمت التركيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث ان الله عز وجل يقول حرز عبادي الى الطول فاني خلقت عبادا لا يدان لاحد اليدان هنا مش يد يعني لا قوه لاحد طيب عندما تكلم ابو بكر مع عمر و يعني عندما خلع عمر قبل المسلم قال ما ارى حولك الا اوباش اوباش خليط ان يفر ودعه قال أبو بكر نحن نفر وندعو أمسس بغر الله أول مرة نسمع عن أبو بكر هذا الكلمة ما يعرف يا أخوانا أبو بكر أمسس بغر الله يعني غكر الإله هذه مسببة شديدة فقال عمر من هذا من يتكلم قال أبو بكر قال لولا أن لك يدا عندي لأجزتك بها يدا هنا معناه فضل نحن لازم يا شيخ إخواننا حتى كما قال شيخ الإسلام وفي المجاز قرر وأكد أن السياق هو الذي أنا قلت لك الآن عندما تقول رأيت أسد يخطب على المنبر أنت تفهم منها إيه؟ إنسان تقول لو قلت رأيت أسد أن مسكين لابد يا شيخ من نعرف أسد اختلف كمل هو يعني يا أخي الحبيب السياق هو يريح النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب فرس أبي طلحة عندما سمع صوته فركب الفرس بدون سروج وذهب والصحابة قاموا والنبي صلى الله عليه وسلم فقال لن تراعوا لن تراعوا اهدوا تخافوش ليس لك أحد إني وجدته بحرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني وجدته بيتكلم على مين على الفرس بحرا يعني فيه ماء ونهر وكذا ولا بحرا يعني سريع الخطى طب أنا فهمته إزاي أي عربي يفهمه إزاي بالسياق فأنت بتقول لي رأيته أسدا مالك لماذا؟ جهد ولذلك تكلم شيخ الإسلام الخير شيخ نعم قد في الطريق نعم قد يقال مصلحة القدامى غير اصلاح المدد طبعا فلما يقول ان يده الى ده مش موجود على الفعل يا اخي هو شيخ الإسلام تكلم عنها بس الكلام طويل في المجاز يعني ان شاء الله لابد نفرد له كلام وقال يا اخوانا هذا الفهم ما اتى به من اتى الا بعد الخلق المفضل لكي يضرب الاسماء والصفات لكي يدخل ولذلك اصول الفقه فيها كثير من علم الكلام ينبغي على من يدرس اصول الفقه يكون درس عقيده حتى لا يذل طيب قول عين وتكلم عن عين طيب انا يعني ايه بعين لله عين ها تجري بعيوننا اذا لله عين بص يا شيخ سريعا على من يجيها عندك ايات تجري بأعين ولتصنع على عين جميل طيب واتى الحديث الفيصل كما عند البخاري ان الدجال اعور وان ربكم ليس ايه جميل الاعور المفهوم عند الناس العرب الاعور اللي هو له 50 عين يعني عين اهو مش ده اعور طب عندما يقول صلى الله عليه وسلم ان الدجال اعور وان ربكم ايه اذا له كم عين ولذلك فهم هذا اهل السنه واجمع على ذلك هو يعني لابد ندرس القواعد حتى نستريح، لان المشكله كلها عند الاشعري ان هو بيجي على اناس ما درسوا ويصول ويجول، هو ليس معه حجه. بس ها شوف ثلاث حاجات. طيب لماذا يدرسونه؟ عفاك الله، لا فرق انه فرق ماذا أهل السنة والجماعة؟ أي بالعكس، بل يدعون أن هذا ماذا أهل السنة والجماعة؟ لماذا هم يعلمون أنه مخالف؟ لا في منهم لا من لا يعلم حق، يعني في منهم من هو تربى منذ نعومة أظافره أن ده ماذا أهل السنة والجماعة وده الحق، ومنهم من يعلم أن هذا غير ما ليس هو الحق، ولكن يمكن لا يستطيع. أقول لك الأمور دي لا هو تربى على دين، لا ما ده الأول أصدين. لا هو ما لا يعرف. يقول يا أخوانا هذه بس أقرأها لأنها هي طيبة لبدوخرة. قال فصل في بيان أن التأويل شر من التعطيل، فإنه تضمن التشبيه. طيب فإنه تضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها. شوف أخوانك خمس أشياء أرجان. قال التأويل، التأويل مقصود التحريف الشخصي، يعني التأويل هو التحريف. قال التأويل شر من التعطيل ليه؟ قال فإنها تضمن التشبيه، المقصود هنا بالتشبيه التمثيلي، التشبيه واحد، التعطيل اثنين، التلاعب بالنصوص، التلاعب بالنصوص إساءة الظن. طب ازاي؟ قال فإن المعطل والمؤول قد اشترك في نفي حقائق الأسماء والصفات. عندما نقول وجاء ربك، نقول هذا الله عز وجل لا يأتي، لأن إذا قلنا جاء ربك فهو الانتقال، هو الحوادث، وتكلم كده وتكلم على إنسان، فهو عطل، عطل المجيء الحقيقي له، صح فلا؟ يعني هو في الأول مثل وقال والمولد قد اشترك، فإن المعطل والمولد قد اشترك في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول اللي هو المحرف يعني بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قليلة إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال، فجمعوا بين أربعة محاذير. اعتقادهم أن ظاهر كلام الرسول محال، يعني إذا قلت أن باليده مبسوطتان إذا اليد على قوله الجريحة وهم الأبعاد وكل والبعض يحتاج إلى غيره، إذا هذا محال. شوف قوله ليه؟ لأنه مثل الخالق بالمخلوق على طول، فاضطر أن يعطل. ولذلك قال إيه؟ فجاوبنا اعتقدوا أن الله كلام رسول محال، هذا محال على الله على قوله، باطل. كيف أن الله يعني جريحة يعني تحتاج يعني أبعاد؟ هذا كلام باطل. ففهم التشبيه التمثيل أولا، ثم انتقلوا منها إلى المحظور الثاني وهم والتعطيل. عطل لا مش يد كده، المعطل مشترك كده، المرحلة إيه؟ مشتركين مع بعضهم. فعطلوا حقائقها منابلهم على ذلك الفهم، عطلوا حقيقة اليد الحقيقية المجيء الحقيقي منابلهم على ذلك الفهم الذي لا يليق بهم ولا يليق بالرب سبحانه. المحظور الثالث نسبة المتكلم الكامل العلم، خلي بالك يعني العلم الكامل الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص، ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. المحظور الرابع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها، فلو رأيتها وهم يلقونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلعبت بها أمواج التأويلات ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من التأويل ما يريد، فلو رأيتها وقد عزلت عن سلطنة اليقين وجعلت تحت حكم تحت تحكم تأويل الجاهلين، هذا وقد قعد النفاع على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا لا طريق لك علينا وإن كان ولا بد فعلى سبيل المجاز. فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين، وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين، فسندك أحال وهو عرضة للطعن في الناقلين، وإن صح وتواتر نفهم مراد المتكلم منها، ففهم مراد المتكلم منها موقوف على انتفاع عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم بانتفاعها عند الناظرين والباحثين. قال فلا إله إلا الله والله أكبر كم هدمت هذه المعاصي من معاصي الإيمان وتلثمت بها حصون حفاظ السنة والقرآن، فكشفت عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل جهات في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بن ثابت إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم. قال كلام جميل، لكن أنا يعني أفرح فقط بعض، يعني كلام يقبل التأويل كلام يقبل الكلام. وأنا أنصح أيضا بقراءته خير قسم الناس في نصوص الوحي، وهذا ذكر الشيخ الإسلامي الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في كتابه تقريب الحرورية بأسلوب مبسط قسم الناس في نصوص الوحي لأصحاب تأويل وأصحاب تخيل وأصحاب تنفيل وأصحاب تجهيل وأصحاب سواء السبيل. أنا يعني الكلام على المجاز أيضا بعيسه بلش أخسره كنت أود أن أتيه مفهوم يعني الكلام عن المجاز أخواني أقول إيه الشيخ رحمة الله عليه وسلم سيد مخيم قال الوجه 23 تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بالتزام التقييد في أحد اللفظين كجناح الذل ونار الحرب ونحوما، فإن العرب لم تستعملها إلا مقيدة. فلو هذا الفرق من أفسد الفروق، فإن كثير من الألفاظ التي لم تستعمل إلا في موضعها قد التزم تقييدها كالرأس والجناح واليد والساق والقدم، فإنهم لم يستعملوا هذه الألفاظ وأمثالها إلا مقيدة بمحالها. هيوضح. قال وما تضاف إليه كرأس الحيوان ورأس المال ورأس المال ورأس الأرض، يعني بيجي واحد يقول لك رأس تقول له ماذا تقصد برأس؟ إيه صح؟ ما هو بلغة العرب يا أخوانا، ما هو رأس، ماذا تقصد برأس؟ لابد أن تكون مركبة، يعني ما يطلق رأس على الرأس هذه فقط، لا هذه رأس إيه؟ إنسان. وانت عندك في لغة العرب رأس العين هو أخوانا، رأس الحيوان ورأس الماء ورأس المال ورأس الأمر ورأس الإنسان. لما تجي تقول رأس أيهم؟ ما ينفع تجيب رأسي إلا في إيه؟ في سياق. قال وكذلك الجناح لم يستعملوا مخيدا بما يضاف إليه كجناح الطائر، يعني بيجي يقول جناح الطائر خلاص دي معروف، وبتكلم عن جناح إيه؟ ما أحد يفهم كلمة جناح أنها مقصود بها جناح الطائر فقط، هذا فهم غير صحيح. لا، ماذا تقصد بالجناح؟ في عندنا جناح الذئب، وفي جناح الملك، وفي جناح الطائر. ولذلك قال إيه؟ وكذلك الجناح لم يستعملوا إلا مقيدا بما يضاف إليه كجناح الطائر وجناح الذل، فإن أخذتم الجناح مطلقا مجردا عن إضافه لم يكن مفيدا لمعناه الإفراد أصلا، فضلا عن يكون حقيقة أو مجاز، ملوش معنى. وغير مقيد ليس له معنى يفهم منه، كيف تقولون هذا حقيقة وهذا مجاز؟ لابد أن يأتي في سياق، والرجل والعرب يفهم هذا السياق. قال فهو وإن اعتبرته مضافا مخيلا فهو حقيقة فيما أضيف إليه، فكيف وجه حقيقة في مضاف مجازا في مضاف آخر؟ يعني هو في سياق حقيقة فيه، لما أنت عايز تخليه في سياق حقيقة وفي سياق مجاز بأي داعي؟ ليه؟ قال ونسبته إلى هذا المضاف كنسبة الآخر المضاف الآخر، فجناح الملك حقيقة فيه. قال الله تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، إذا ده جناح من؟ الله تكلم عن من؟ الملك له جناح، أولي أجنحة تثنى وثلاثة وأربعة. فمن قال ليس الملك للملك جناح حقيقة فهو كاذب مفتر نافي لما أثبته الله تعالى. وإن قال ليس له جناح من ريش قيل له من جهلك اعتقادك أن الجناح حقيقة هو ذو الريش وما عداه مجاز، لأنك لم تألف إلا جناح الريش، وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك وعلى البشر أن يكون مجازا في حق الملك كحياة وسمع وبصر وكلام، فكيف بما أطلق على الرب سبحانه والوجه واليدين والسمع والبصر والكلام والغضب والرضا والإرادة فإنها لا تماثل المعهود في المخلوق. ولهذا قالت الجميع المعطلة إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لها. وهذا هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز. أنتوا فهمتوا أخوانا؟ قال إن العرب لم تضع جناح الذل لمعنى ثم نقلته إلى موضوع من موضع إلى غيره، ومن زعم ذلك فهو غالب. فليس لجناح الذل مفهومان، وهو حقا في أحدهم مجاز في الآخر، كما يمكن ذلك في لفظ أسد وبحر وشمس ونحوها، وإنما ينشأ الغلط في ظن الظن إنهم وضعوا لفظ جناح مطلقا هكذا غير مخيب. لا، موضعوش إلا الجناح، لابد أن يكون مخيب. ثم خصوه في أول وضع بذوات الريش، ثم نقلوه إلى الملك والذل. فهذه ثلاث مقدمات لا يمكن بشر على وجه الأرض يثبتوها على سبيل الأنبياء إلا بوحي من الله تعالى. طيب، قال الوجه 28 إن خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب جعله مجازا عند إضافته إلى محل الحقيقة، وهذا من مسار أغلاط القول، يعني بيغلطوا في ذلك. بث لنا ابن القيم قال مثاله لفظ الرأس، فإنه استعمل مضافا إلى الإنسان والطائر والسمك والماء والطريق والإسلام والمال وغير ذلك، فإذا قيد بمضاف إليه تعالى. لما تقول رأس الإنسان رأس السمكة رأس المال رأس الماء، كل رأس، رأس الطائر، رأس المال، كل رأس له، فهذا لا يمكن. قال فإذا قيد المضاف إليه تعين ولم يتناول غيره الأمور المضاف إليها، بل هذا القيد غير هذا القيد، مجموع اللفظ الدال على هذا التقييد غير مجموع، يعني عندما تقول رأس السمكة لرأس الإنسان هذا معنى كلام. فلم تضع العرب لفظ الرأس لرأس الإنسان مثلا وحده، ثم أنه موضوع لرأس الطائر والمال والماء وغيرها، فهذا لا يمكن أحدا أن يدعي إلا أن يكون مباهتا. وكذلك لفظ البطن والضب والخطم والفم، هو قال ظهر الإنسان وبطنه، وظهر الأرض وبطنها، وظهر الطريق وظهر الجبل وخطم الجبل، وفم الوالد وبطن الوالد وفم الوالد وفم الإنسان. إذا قلت فم قل لك متى تريد فم، وفي فم الإنسان وفم الوالد. إذا قلت رأس إيش تريد رأس؟ رأس، طيب رأس إيه؟ رأس رأس الماء، رأس الإنسان، رأس الدجاجة، رأس البعير، شو إيه رأس؟ لا يفهم إلا إيه؟ سياق. طيب، هو كلام كثير جدا، وانا يعني حزين ان انا افخلت عليكم، بس ايه قليل ان شاء الله وانتهي. وانا انصحكم بقراءة كلكم برضو ان شاء الله. يقول ايه؟ قال وكأني ببعض اصحاب القلوب الغلف يقول هل لاحد ان يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطاه عن لسانه لمن ابتدعه وقوله ان خالدا سيف من سيوف الله وقوله في الفرس ان وجدناه لبحره، قالوا عن حمد وحمزه انه اسد الله واسد رسوله، وقوله عن حجر اسود انه يمن في الارض استعاض مضاعفا. طيب، وقوله اللهم اغسل الخليل بالماء والثلج والبرد ونحو ذلك على حقيقته، فيقال له يعني دخول احنا نحمل هذا على حقيقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واحد يمتدح فقد اخطا عن لسانه، يعني خلي بالك هو فاهم مغلوط، معنى اقطع عن لسانه يعني كون مقطع لسانه ما يفهم عربي هذا الفهم، ايوه يا سيتكلم. قال فيقال له وما حقيقه ذلك عندك؟ فانك اخطات كل خطا اذ ظننت ان حقيقته غير المعنى المراد، والمفهوم منه المفهوم من اقطع عن لسانه ايه اللي يفهمه العربي؟ قال هو اسكات المادح عنه بالعطاء فيقطع لسان مخالته، هذا هو اللي يفهمه العرب، مش مجاز ولا حاجه. في فرق، هو عايز يكون مجاز ليه يا شباب؟ عشان عندما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا يقول لك ده مجاز بالحرف والمقصود وجاء امر ربك، يقول له هذا كلام باطل. ليه؟ احنا نلف اللفه الطويله دي ليه؟ وجاء ربك، جاء هو واخبر عن نفسه انه جاء، جاء مجيئا لنخ بجلاله تبارك وتعالى، ايه المشكله؟ اقطع عني لسانه، ما احد يفهم، ما في عرب يفهم يقوم يجيب السجين ويقطع لسانه، لا. طب يعني هذا الذي يفهم حقيقه اقطع لسانه، يا اخي حقيقتها وليس هناك مجاز. اقطعوا عني لسانه أي أعطوه تقطعوا عني لسانه أي مقالته التي يتكلم بلسانه. مفهوم يا شباب؟ ولذلك قال إيه؟ قال والمفهوم منه هو إسكات المادح عنه بالعطاء فيقطع لسان مقاله. وكون خالد أن يقتل المشركين لأنه بيقول خالد سيف بن سيوف الله. هل يا أخوانا خالد خالد رضي الله عنه ابن الوليد هل هو خالد ده سيف؟ يعني هو نفسه الإنسان ده سيف ويقطع؟ لا فهم هذا فهم مغلوط. قال وكون خالد يقتل المشركين كما يقتل السيف المسلول الذي لا يحتاج أن ينتظر. هذا هو المفهوم. خالد سيف من سيوف الله أي بقتله المشركين كما يقتل السيف. هذا هو المتبادر لدين المفهوم وليس هناك مجاز بل هو مسلول مستعد للقتال. وكون حمزة أسد الله مفترسا لأعداء الله إذا رأى المشرك لم يلبث أن يفترسه كما أن الأسد إذا رأى الغير لم يدعه حتى يفترسه. هذا يعني سبحان الله. وكون مقبل الحجر الأسود هذا على من يقول هو حديث ضعيف منزلة مقبل يمين الرحمن لا أنه نفس صفته القديمة وعين يدي التي خلق بها آدم ويطلب بها سماوات الأرض. وكون الحرب منزلة التنور ده مكان إخواننا العلف في اليمن يوضع فيه خبز وغير ذلك. الذي يسجر قليلا قليلا حتى يشتد حمه فيحرق ما يلقى فيه. وكون الخطايا يعني الإنسان يقول اللهم اغسلني بالخطايا كما بالماء والثلج والبرد. يعني هل أحاديثنا إن ينزل ماء والثلج والبرد لغسل الخطايا؟ ما أحد فهم ذلك. فهم الذين فهم الفهم المغلوطة الشيخ الإنسان الإنسان بيقول إيش؟ قال وكون الخطايا بمنزلة الوسخ والضرر يوسخ البدن ويهينه يضعف قواه. والثلج والبرد والماء البارد يزيل درنه ويعيد قوته ويزيده صلابة وشدة. فهل هذه الألفاظ حقيقة إلا ذلك وما استعملت إلا في حقائقها؟ فهذا التقييد والتركيب عين المراد منها بحيث لا تحتمل غيره كما أن التقييد والتركيب في قولك جاء الثلج حتى عمى الأرض وأصاب البرد الزرع والماء البارد يروي الظمآن والأسد ملك الوحوش والسيف